البركة من الله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ما معنى البركة؟ قال الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى: البركة هي ثبوت الخير الإلهي بالشيء ودوامه واستمراريته. فالله عز وجل إذا بارك في القليل كثر، وإذا بارك في الكثير عم نفعه وعظم خيره وانتشرت بركته. البركة من الله. خطبة لأبي عبد الكريم محمد بن حسن القاضي حفظه الله، والتي كانت في الواحد من شهر ذي القعدة لعام 1442 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، روى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هلموا إلى الطهور المبارك، والبركة من الله، والبركة من الله. هذا هو موضوع هذه الخطبة: البركة من الله سبحانه وتعالى. فمن صفات الله عز وجل أنه سبحانه يعطي البركة لمن يشاء ويهب البركة لمن يشاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. فهذه صفة من الصفات الذاتية والصفات الفعلية المتعلقة برب العالمين، فجميع أسمائه وجميع صفاته مباركة، وهكذا جميع أفعاله مباركة، فهو واهب البركة سبحانه وتعالى. وقد ذكرت هذه الصفة في القرآن الكريم كثيرا، ومدح الله بها نفسه في كثير من سور القرآن. قال رب العالمين في كتابه الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وقال: تبارك الذي جعل في السماء نورا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال: فتبارك تبارك الله أحسن الخالقين، وقال فتبارك الله رب العالمين، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهكذا أخبر الله عز وجل عن بعض أنبيائه ورسله أنهم توسلوا إلى الله عز وجل وأنهم ذكروا هذه الصفة العظيمة. قال الله في كتابه الكريم مخبرا عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فهذا نبي الله عيسى عليه السلام يذكر أن الله عز وجل جعله مباركا. وهكذا قال ربنا في كتابه الكريم مخبرا عن إبراهيم عليه السلام: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فالأنبياء والرسل ذكروا هذه الصفة وبينوا أن الله عز وجل متصف بها، وأنه سبحانه يبارك في من يشاء ويطرح البركة في من يشاء ويهب الخير والبركة لمن يشاء وكيف شاء ومتى شاء وحده لا شريك له. ما معنى هذه الصفة العظيمة؟ ما معنى البركة؟ قال الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى: البركة هي ثبوت الخير الإلهي بالشيء ودوامه واستمراريته. فأهل العلم مطبقون من أهل اللغة ومن المفسرين على أن المراد بالبركة دوام الخير الإلهي في الشيء واستمراريته وبقاؤه. فالله عز وجل إذا بارك في القليل كثر، وإذا بارك في الكثير عم نفعه وعظم خيره وانتشرت بركته. بحمد الله رب العالمين، أيها المسلمون ينبغي لنا جميعا أن نحرص على نيل البركة وأن نسلك الأسباب الشرعية التي جعلها الله عز وجل أسبابا لنيل الخير والبركة. ألا وإن أعظم سبب من أسباب نيل الخير والبركة هو الإقبال على الله بالإيمان والتقوى. قال رب العالمين في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلن تكون للمسلمين بركة في أموالهم ولا في أعمالهم ولا في أوقاتهم ولا في أجسامهم ولا في أولادهم ولا في اقتصادهم ولا في أي أمر إلا بالإيمان والتقوى لله والمراقبة لله عز وجل. ولهذا تلاحظ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع قلة عددهم ومع قلة عدتهم إلا أن الله بارك لهم في أعمالهم وفي أوقاتهم وفي أجسادهم، فنصرهم الله وعزهم الله عز وجل، وفتح الله بهم الأمصار وأعز الله بهم الإسلام في مدة وجيزة. إنها البركة من الله، إنها البركة من الله عز وجل. ولهذا تلاحظ أن بعض الناس يعيش عمرا ودهرا ربما يصل إلى 80 أو يصل إلى 100 سنة، ومع ذلك لا يترك أثرا يحمد، لا يترك بعده أثرا يحمد ولا أثرا به يذكر بالخير. بل إذا مات انقطع تماما. وبعض الناس ربما يعيش 30 سنة أو 40 سنة ومع ذلك يعم نفعه وينتشر خيره ويبقى ذكره بإذن الله رب العالمين، ويستمر إلى كذا كذا من السنين، بل ربما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنها البركة من الله. كذلك أيضا من أسباب البركة الدعاء بالبركة، وأن يتوسل المسلم إلى ربه بأن يبارك فيه وأن يبارك في وقته وأن يبارك في رزقه وأن يبارك في عمره يبارك له بأهله وفي أولاده، هذا من الأمور المطلوبة. ولهذا تجد أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بهذا الأمر في كثير من الأحوال. ولهذا شرع للمسلم أن يقول لأخيه المسلم إذا تزوج، يقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعلى خير. هذا من الأدعية النبوية التي جاءت بها الشريعة. وهكذا أيضا يدعى لمن أطعم شخصا طعاما ويقول الشخص اللهم بارك له في رزقه. وهكذا المسلم يدعو لنفسه بالبركة في الطعام إذا قدم الطعام فيقول اللهم بارك لنا فيه. وهذه كلها أحاديث صحيحة وأدعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا المسلم الكريم إذا لقي أخاه المسلم فإنه يدعو له بالبركة، وهذا أمر نستعمله دائما وأبدا، إلا أن كثيرا منا لا يشعر ولا يعرف هذا. أنت إذا التقيت بأخيك المسلم تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت الآن بهذه التحية تدعو لأخيك المسلم بالسلامة من الآفات والمهلكات والمؤذيات. وهكذا تدعو له بالرحمة من الله عز وجل وتدعو له بالبركة هذا مما جاءت به الشريعة وما يستخدمه المسلمون، إلا أن بعض الناس لا يعلم هذه الحكمة ولا يدرك المعنى المراد من هذه اللفظة. وبعض الناس ربما يحرم نفسه وربما يحرم أولاده وربما يحرم بيته من هذه التحية المباركة. فإذا دخل لا يسلم على أهله، لا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإنما يدخل هكذا فلا يدعو بالبركة ولا يدعو بالسلامة. فتجد أن الأمور وأن الأحوال تلاحقه وأن المصائب تلاحقه في قعر داره، وذلك لنزع الله للبركة ما أحوج المسلمين إلى أن يعودوا إلى تعاليم الدين وأن يعملوا بتعاليم الشريعة الإسلامية المطهرة. وهكذا أيضا من الأسباب التي تنال بها البركة الدعاء، دعاء الاستخارة، يدعو المسلم ربه ويستخير الله إذا أقدم على أمر من أجل أن يطرح الله له في ذلك البركة. إذا كان يهم بأمر، أمر كبير، كان يكون أمر زواج أو أمر سفر أو أمر تجارة أو أمر يعني من الأمور الكبيرة، فإنه لا يقدم عليها كذا، بل يستخير الله عز وجل ويطلب من الله عز وجل أن يختار له الخير. فالله يعلم والعبد لا يعلم، والله يقدر والعبد لا يقدر، والله عز وجل بيده مقاليد السماوات والأرض ويعلم ما تقول إليه الأمور وما تصير إليه الأحوال. فلهذا على المسلم أن يعلق آماله بالله وأن يدعو الله عز وجل. روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليدعو فيقول اللهم إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الشيء ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاقب ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري أو آجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي أو قال في عاجل أمري وفي آجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم بارك لي فيه ورضني به. انظروا يا رجال، الشخص إذا أقدم على أمر يسأل الله البركة، يسأل الله بركة، فإن الله إذا بارك للعبد فلا تسأل عما يعطيه الله للعبد من الخير والإحسان والفضل والإكرام والإنعام. الشيء ليس بالكثرة، الشيء ليس بالكثرة، وإنما بالبركة. فرب أمر قليل وأمر يسير الشخص لا ينظر له بعين الاعتبار، إلا أن الله جل وعلا يبارك له في هذا الشيء القليل. ذكر أن رجلا من السلف كان له أبا كبيرا في السن، ولما مرض هذا الوالد قال هذا الشاب لإخوانه: إما أن تمرضوا والدكم وليس لكم من الميراث شيئا، وإما أني أمرضه وليس لي من الميراث شيئا. فقالوا عليك أن تمرضه، وأن تقوم به. فقام به. فلما قبض هذا الرجل رأى هذا الشاب في المنام أن قائلا يقول له: اذهب إلى المكان الفلاني فإن بها أو فإن في ذلك المكان، فإن في ذلك المكان 1000 دينار أو 100 دينار فخذها، 100 دينار فخذها. قال: أفيها بركة؟ قالوا: لا. فأصبح وقص الرؤيا على زوجته وقال: خذها ننتفق بها، خذها ننتفق بها. فأبى أن يأخذها، فأتاه آت في المنام في الليلة الثانية وقال له: إن في المكان الفلاني 10 دينار أو نحو ذلك، خذها. فقال هذا الرجل: أفيها بركة؟ قال: لا. فأصبح وقص الرؤيا، فقالت له زوجته: خذها ننتفق بها. فقال: لا، وتركها. فرأى بعد ذلك في الليلة الثالثة في المنام أن قائلا يقول له: إن في المكان 1000 دينار أو دينارا فخذه. قال: أفيه بركة؟ قال: نعم. فأصبح فذهب فوجد ذلك المال فأخذه، فنزل إلى السوق، فوجد حوتين تباع، فأخذ هذين الحوتين بهذا المبلغ الذي كان عنده، فلما جاء إلى البيت شق تلك الحوتين فوجد في بطن كل حوتة لؤلؤة لا مثيل لها على وجه الأرض، انظر عندما يبارك الله بالشيء كيف يجعل فيها الخير والبركة والنفع العظيم. فأخذ تلك اللؤلؤتين وبقيتا عنده، فإذا بالملك يبحث عن لؤلؤتين من أفضل اللؤلؤ، فدل على هذا الرجل، فجاء فأرسل إليه فجاءه وفد الملك فأخذوا منه لؤلؤة بوزن ذهب على 70 بغلا ذهبا، فأعطي ذلك المبلغ الكبير المهيب العظيم. ثم إن الملك أرسل من أجل اللؤلؤة الثانية فأخذها بضعفي ما أخذ الأولى. انظروا إلى البركة. لو كان همه الكثرة لكان أخذ ما أرشد إليه في المنام من أول ليلة، لكنه يبحث عن البركة. أفيها بركة؟ قالوا: لا. فتركها. فلما قيل له: فيها بركة، أخذها. فانظر ماذا جلبت عليه من الخير العظيم والنفع الكبير. فالبركة من الله، فمن يريد البركة يطلب البركة من الله، ما أكثر من يذهب يريد البركة من غير الله، يتمسح بالوفاة والعظام ويدعو المقبورين من دون الله، ويذهب هنا وهناك يبيع دينه، يبيع عقيدته، يبيع التوحيد، يبيع البركة، من أجل البحث عن البركة، البركة في الدين، البركة في الاستقامة على شريعة رب العالمين. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الإخوة، ومن أسباب نيل البركة الصدق في المعاملة في البيع والشراء، وعدم الكذب والغش والتزوير بالبيع والشراء والمعاملات جاء من حديث عكير بن حزام في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا أحقت بركة بيعهما. انظروا يا معاشر المسلمين، ما أكثر من محقت بركته، ما أكثر من محقت بركته من أصحاب البيع والشراء، من أصحاب التكاكين، من أصحاب المحلات، من يغش، من يكذب، من يعمل أي حيلة، إذا وزن أو إذا كال كيلا أو عمل شيئا إذا به يخدع، وإذا به يغش، ربما ينقص حبة طماع أو ينقص حبة بطام، أيظن أن البركة بهذه الحبة التي أخذها؟ والله إنه جلب على نفسه الدبور، وجلب على نفسه الشر، وجلب على نفسه البلاء العظيم. ولو أنه صدق في البيع والشراء والمعاملات لبارك الله له. وهكذا كثير من الناس من أصحاب المحلات، من أصحاب البيع والشراء، يغش، تأتي إليه يقول لك هذه البضاعة ممتازة، أصلي، جودة كذا إلى آخره، وإذا بالأمر يتضح على خلاف ذلك. ولهذا ما أعظم النكبات وما أعظم انتقام الله عز وجل ممن هذا حاله وممن يتعامل بهذه المعاملة. اعلم أن الله عز وجل سريع الانتقام، عظيم البطش، فهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو سبحانه يطلع على كل صغيرة وعلى كل كبيرة. فاحذر بطش الله به، واحذر أن يمحق الله البركة، وأن يذهب الله عنك البركة. إذا نزع الله منك البركة، وإذا نزع الله من بيعك وشرائك ومعاملاتك البركة، فإنك لن تفلح. إذن يا أيها المسلم الكريم، اصدق الله، اصدق الله في معاملاتك، في بيعك وشرائك، فيما تأتي وما تذر. لا تراقب الناس، راقب رب الناس. بعض الناس إذا كان عنده المشتري ربما يضبط الأمر، ربما يحرص على الوفاء معه، فإن قال له المشتري زل كذا وكذا واعمل لي كذا وكذا، ثم ولى ذاهبا ليقضي غرضا آخر، ورأى أنه قد ولى، بعد ذلك يفعل الأفاعيل ويخدع ويغش ويمكر. الله مطلع على العبد، يعلم ما يفعل، ويعلم كل صغيرة وكل كبيرة. إذن يا معشر المسلمين، إن أردنا بركة في بيعنا وشرائنا ومعاملاتنا، فلنصدق ولنكن أمنا نصحا، ولنقول الحق، حتى إذا لم يكن عند الشر البضاعة الممتازة يقول له هذه درجة كذا، ليست البضاعة الممتازة، اذهب خذها من كذا، ليس عيبا، بل هذا من النصح، وأنت بهذا تنال رضا الله عز وجل، وهكذا تنال رضا الناس، فالناس يأتمنون ويقولون فلان أمين وينصح بالحق ويرشد إلى الحق، وبهذا إن شاء الله تنال البركة العظيمة في بيعك وشرائك وبمعاملاتك كلها. هكذا أيضا من أسباب البركة الإنفاق في أبواب الخير، فقد جاء في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليه. فالله عز وجل يعطي العبد بقدر ما يكون العبد راجيا ما عند الله، وبقدر ما يكون العبد على ثقة بالله عز وجل. فالذي ينفق هذا يدل على حسن ظنه بالله وعلى تعلقه بالله، فالله عز وجل يعطي، والله عز وجل يبارك له، ويجعل الله له في ماله بركة عظيمة يشكر بها بخلاف من كان على التقتير وعلى البخل فإنه لا ينال خيرا لا ينال خيرا. رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. هكذا فليكن المسلم في معاملاته وليسأل الله البركة العظيمة. هكذا كما سمعتم من الأسباب أيضا الدعاء خصوصا عند الشدة يدعو المسلم ربه ويتضرع إلى الله فينزل الله من البركة ما ينزل. روى الإمام أحمد أن رجلا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء إلى بيته فقال أعندكم الطعام؟ قالوا لا. وكانوا في فقر وشدة وحاجة ورأى أولاده وأهله يبكون من الجوع فخرج وولى وذهب وأقبل على الله بالدعاء وتضرع إلى الله بالدعاء. فإذا في المرأة ترى الرحى تدور فقامت إلى الرحى فوجدت الطحين تحتها ووجدت في ذلك طحينة كثيرة عند الرحى فأقبلت فسجرت التنور فإذا بالتنور قد ملئ خبزا قد ملئ خبزا. وكان هذا الرجل قبل أن يأتي مقبلا على الله بالدعاء خرج إلى مكان يخلو بنفسه ويدعو الله عز وجل. فلما عاد إلى البيت أخبرت زوجته بما حصل فنظر إلى التنور قد ملئ خبزا. وهكذا الرحى تدور الرحى تدور وحولها الدقيق الذي ينزل والذي جعله الله عز وجل كرامة لهذا الرجل الصالح ولهذا الصحابي الصابر رضي الله تعالى عنه. فأقبل على الرحى فأخذها أو فرفعها ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر بما كان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو لم ترفعها لدار إلى قيام الساعة. لكنه عندما رفعها عرف من استمرارية هذا الطحين ومن استمرارية وجود هذا الدقيق لكنها حكمة الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى ما أعطاه الله من البركة. وهكذا أيضا من الأمور التي جاءت في هذا المجال في باب البركة من الله عز وجل أن من أعظم البركات على أمة الإسلام القرآن الكريم. ولهذا أخبر الله أن القرآن كتاب مبارك. قال الله في كتابه الكريم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فالقرآن كتاب مبارك ففيه البركة وفيه النفع العظيم. ولهذا من أراد البركة فليقبل على القرآن الكريم تعلما وحفظا وتدبرا وعملا به واستشفاء به ولهذا ينال بركات عظيمة. البيوت التي يقرأ فيها القرآن بيوت مباركة بيوت مستنيرة بخلاف البيوت التي لا يقرأ فيها القرآن البيوت التي فيها المعازل وفيها الصور وفيها الشاشات وفيها الضياع والبعد عن القرآن الكريم تجد فيها العفاريت تجد فيها الشياطين تجد فيها البلاء تجد فيها عدم البركة. إذن من أراد البركة في داره فعليه بالقرآن الكريم فالمقبل على هذا الكتاب العظيم. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا مباركين أينما كنا. نسأل الله نسأل الله نسأل الله أن ينزل علينا البركة في أعمارنا وفي أوقاتنا وفي أولادنا وفي أهلنا وفي أموالنا. نسأل الله نسأل الله نسأل الله أن ينزل علينا من بركاته وأن يدفع عنا غضبه وسخطه وأليم عقابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ يمن الإيمان والحكمة ونجنا من كل ضائقة وفتنة. اللهم رحمتك بأهل اليمن اللهم رحمتك بأهل اليمن اللهم رحمتك بأهل اليمن. اللهم ادفع الضر عن المتضررين اللهم ادفع الضر عن المتضررين. اللهم كن للفقراء والمشردين والنازحين والأيتام والأرامل، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أعظم جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم وأصلح أحوالهم، اللهم أنقذ بلادنا من هذه الفتن، اللهم أنقذ بلادنا من هذه الفتن، اللهم أنقذ بلادنا من هذه الفتن، وأخرج بلادنا من هذه المحن إلى شاطئ الأمان وبر السلام، اللهم أحل الأمن والسلام والاستقرار في ربوع اليمن، اللهم أعد لهذا البلد عزة ومجدة وأمنة ورخاء واستقرار، اللهم اكفنا شر كل ذي شر، اللهم احفظ اليمن برها وبحرها وجوها، اللهم عليك بأمريكا ومن معها، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم اجعلها غنيمة للإسلام والمسلمين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين.